نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم أجمعين. صل على وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا ومرحبا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من السائل أحمد عبد الله ألف، يقول: كنا نصلي في أحد المساجد في قريتنا، وصلينا فترة من الزمن إلى غير القبلة، حيث كانت القبلة مائلة كثيرا. هل نعيد الصلاة سماحة الشيخ؟ وصلينا فترة طويلة الحقيقة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا فيه تفصيل. كان الميل كثيرا فعليكم الإعادة، أما إن كان الميل يسيرا وأنتم إلى الجهة، إلى جهة القبلة، ولكن ملتم يمينا أو شمالا فلا شيء عليكم إعادة. لكن إن كان الميول كثيرة فعليكم القضاء، لأنكم صليتم إلى غير القبلة وأنتم في البلد، في إمكانكم السؤال والحرص، فهذا فيه تساهل، فيه عدم عناية، فلهذا يجب القضاء. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم غيبة العاصي سماحة الشيخ؟ هذا السائل عبد الله إبراهيم، سوريا. العاصي كان قد أعلن المعصية، لا غيبة له في المعصية التي أعلنها وجاهر بها، كمجاهرة بحرق اللحى، بحرق اللحية، والمجاهرة بشرب الخمر، فإذا ذم بذلك فلا غيبة له. أما إذا كان سرا لا يجهر بها بينه وبين أهل بيته فلا يجوز اغتيابه، بل يجب الحذر من ذلك والستر عليه. السائل محمد محمود شاهين يقول: تخلف رجل عن صلاة الجماعة، أي حضر بعد سلام الإمام، فماذا يفعل؟ هل يلتحق بمن جاء متأخر ويتم معه، أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا فاتته الصلاة مع الجماعة، إن وجد أحد صلى معه وإلا صلى وحده والحمد لله، وإن وجد جماعة ولو واحدة صلوا جماعة. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل محمد سعد المطيري يقول: إن والدتي حجت قبل 20 عاما، ورمت الجمرات السبع جميعا ولم تفرق بينهن، والآن هي كبرت ولم تستطيع الحج، وهي متأثرة من حجها الأول، أفيدنا بذلك جزاكم الله خيرا. حجها صحيح والحمد لله، وعليها ذبيحة دم تذبح لمكة عن جمعها الجمرات، لأن جمعها الجمرات يعتبر جمرة واحدة، كأنها ما رمت إلا حجرة واحدة، فعليها دم يذبح في مكة الفقراء عن ترك الجمار التي جمعتها. نعم. من البحرين السائلة حاء عين تقول: هل صحيح سماحة الشيخ أن الزوجة لا يصح لها أن تتصدق عن زوجها بعد وفاته، ولا تترحم عليه ولا تدعو له؟ وإذا صح ذلك فما هي الأسباب؟ نرجو منكم الإفادة الشرعية. هذا ليس بصحيح، هذا غلط، الذي يقول هذا غلط يعني جهل منكر، بل يشرع لها تصدق عنه، والدعاء له والاستغفار له والحج عنه والعمرة كله طيب، الله جعل بينهما عشرة واجتماع يعني لا ينبغي أن ينساه. الله يقول: ولا تنسى الفضل بينكم، لا تنسى زوجها ولا ينساها هو إن ماتت قبله، كل منهما يشرع له الإحسان إلى الميت قبله بالصدقة والدعاء والاستغفار والحج عنه وقضاء دينه وغير هذا من وجوه الخير. والذي يقول لا يفعل ولا يفعل هذا قول باطل منكر، لا يقول عاقل، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لها سؤال ثاني، السائلة الأخت حاء عين من البحرين تقول: هل يجوز لي أن أصلي في وقت النهي عندما أبادر للوضوء لقراءة القرآن أو للدعاء، خصوصا في أيام الجمعة وذلك بعد العصر، علما بأنني لا أتوضأ عمدا بنية الصلاة، إنما أتوضأ للدعاء كما ذكرت، جزاكم الله خيرا. إذا توضأ الإنسان في وقت النهي يصلي سنة الوضوء، ليس لها وقت نهي. إذا توضأ بعد الفجر أو بعد العصر يشرع له يصلي ركعتين سنة الوضوء، سواء كان رجلا أو امرأة. وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر شرع له يصلي تحية المسجد وليس لها وقت نهي. وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر شرع للمسلمين يصلوا صلاة الكسوف بعد العصر وليس لها وقت نهي، لأن هذه كلها من ذوات الأسباب، والصلاة التي لها أسباب تفعل في وقت النهي. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل عين حامي المدينة المنورة يقول: سماحة الشيخ، متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ أفتونا مأجورين. يقرأها إذا سكت الإمام، بعدما يقرأ الفاتحة الإمام إذا سكت يقرأها وقت سكوت الإمام، فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت، ولا حرج. يقرأها المأموم وإن كان إمامه يقرأها ثم ينصت، سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة. لكن إن كان الإمام له عالي يسكت يقرأها المأموم في حال السكوت، جمعا بين مصلحتين، بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة. جزاكم الله خيرا. السائل ألف ألف ألف يقول: إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم ومنهم الفقير، ولم أكن واثق من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة؟ علما بأنه مضى عليها عدة سنوات. أرجو من سماحة الشيخ إجابة. ليس عليها زكاة إذا كانت على مواطنين أو فقراء معسرين، ليس عليها زكاة، لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده كيف يواسي عنه. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المواطنين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكاه إذا تم عليه الحول. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سعد محمد إبراهيم، مصري الجنسية، يقول: والدي قد توفي منذ 20 سنة، ولكن للأسف لم أكن بارا به، فقد كنت أعامله معاملة قاسية جدا، مع أنني محافظ على الصلوات ومحافظ على عمل الخيرات، وأنا الآن نادم على ما فعلت، فهل لي من توبة؟ أرجو إرشادي سماحة الشيخ، وكيف أفعل من أجل أن يغفر الله لي، وجزاكم الله خيرا. عليك الترحم عليه والاستغفار له، سؤال الله يسامحك ويعفو عنك عما قصرت به، والصدقة عنه والحج عنه والعمرة وفعل الخيرات، وأنت على خير، مع التوبة والندم. التوبة إلى الله والندم مما حصل منه من التقصير، وسؤال الله يعفو عنك جل وعلا، ومع ذلك تفعل الخيرات، ترحم عليه، تدعو له، تستغفر له، تصدقوا عنه، حجوا عنه، تعتمد عنه، كل هذا طيب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من الجزائر غزوني يقول في هذا السؤال: هل يجوز للزوجة قص مقدمة الرأس، وذلك من باب قصد التزين للزوج؟ نرجو منكم الإفادة. ترك ذلك أولى، يعني يخشى أن يكون من جنس قزع، يشبه القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، تركه أحوط. أما لو أخذت من جميع الرأس، من أطراف الرأس كله، لأنه يشق عليها بكلفته، وأخذت من أطراف الشعر، لا حرج إن شاء الله. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أخذنا من رؤوسهن، قصرنها لأجل الكلفة. فالحاصل أنه إذا كان من جميع الرأس لأجل الكلفة والمشقة فلا بأس، أما أخذ مقدمة ترك هذا أحوط وأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في فقرتها الثانية: هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف، وهل هي بدعة أم مباحة؟ لا حرج تستعمل الحناء أو غيرها من أسباب الزينة، تلبس الحلي وتستعمل الحناء والكحل، كل شيء يراغب في عين الزوج، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. أم رشيد أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ، أسأل وأقول: في المدرسة التي ندرس فيها قالت لنا معلمة بأننا نحاسب على الدموع، وإن كل دمعة سوف نسأل عنها، فهل هذا يحرم علينا البكاء؟ أحيانا المرأة ضعيفة يبكيها الضرب أو الآلام أو جرح المشاعر أو أي شيء أو أحد ظلمها، فهل معنى ذلك بأن الدموع في هذه الحالة حرام؟ ولكن نحن نساء ضعيفات، مثل ما يقولون سلاح المرأة الدموع، بل الدموع متنفس ومخرج لبعض الهموم، فهل من المعقول ألا نبكي أبدا إلا في جنب الله فقط؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة. لا حرج في ذلك، قول المعلم هذا قول لا أصل له ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة والدمع عند الحاجة، لا حرج في ذلك. إذا أصاب المرأة غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا بأس. المحرم الصياح والنياحة وضرب الوجه، شق الثوب، نكف الشعر، أما كونها تبكي تدمع عينها لا يضر هذا، عند الحاجة، عندما يحزنها شيء، عندما تضرب، إلى غير ذلك، لا حرج في هذا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أيضا تذكر في آخر سؤال لها، تقول بأنها امرأة ضعيفة ومريضة، وكثيرا ما تشعر بالآلام الشديدة، وأحيانا تقول: تمنعني الآلام من النوم أو الراحة في الصلاة أو الراحة في الحياة العامة، لكن أحيانا تزيد الآلام فأتضجر وأتأفف من هذه الحياة، بل أبكي، فهل هذا العمل يدل على تضجري على القضاء والقدر؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج فيها مثل ما تقدم، لا حرج كما تقدم في جواب السؤال السابق، إذا أصابها ما يؤلمها ويشق عليها فلا حرج، من الضجر أو نحو ذلك، أو رأساه أو جنباه أو ظهراه لا بأس، لكن ممنوع الصياح، الصياح أو ضرب الوجوه، شق الجيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند مصيبة، والشاقة تشق ثيابها عند مصيبة، هذا هو الممنوع. أما كونها تضجر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس برأسه قال: ورأساه، لا حرج. قالت عائشة: ورأساه، كل هذا لا بأس به. كل إنسان يقول: أنا أشكو شدة حرارة الحمى، أو أشكو مرض كذا أو مرض كذا، كونها تدمع عينه يبكي من دون صياح ولا نياحة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، فيه متنفس للمريض. جزاكم الله خيرا. الفقرة الأخيرة في رسالة هذه السائلة ميم الغامدي سماحة الشيخ، تقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر هو القضاء شيء واحد، القضاء والقدر شيء اللي قضاه الله سابقا، قدره سابقا، يقال لها القضاء ويقال لها القدر. يعني ما سبق في علم الله أنه مقدرة من موت وحياة وعز وذل وأمن وخوف وغير ذلك، كله سمى قضاء وسمى قدر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بهذا السؤال، ملخص السؤال فضيلة سماحة الشيخ، تقول هذه السائلة: نقرأ سورة البقرة في بيت، وسمعت بأن من قرأ سورة البقرة في البيت لا يقربه شيطان 3 أيام، والسؤال: هل يلزم علينا أن نقرأ هذه السورة العظيمة؟ ثبت الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على أن قراءة سورة البقرة وقراءة القرآن والإكثار من الذكر من أسباب طرد الشيطان والحماية من شره، فيشرع للمرأة وللرجل أن يكون له نصيب من القراءة في البيت، من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله، لأن ذلك من أسباب السلام من شر عدو الله الشيطان. الله يقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. ومعنى يعش يعني يغفل ويعرض، فالغفلة عن ذكر الله عن قراءة القرآن من أسباب استيلاء الشياطين على الإنسان وكثرة الوساوس والهموم وكثرة القراءة للقرآن وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار من أسباب طرد الشيطان ومن أسباب سلامة القلب من الوساوس والهواجس الضارة. فنوصي من يستمع هذا البرنامج نوصيه بالإكثار من ذكر الله من قراءة القرآن في الليل والنهار في جميع الأوقات التسبيح والتهليل، فإن هذا كله من أسباب الحماية من عدو الله ومن أسباب عدم الوساوس ومن أسباب طرد الشياطين من بيتك. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في فقرة أخرى سماحة الشيخ: هل يكفي أن نفتح شريط بصوت أي قارئ ونحن نستمع فقط، وهل يشترط أن نقرأ هذه السورة في جلسة واحدة أو نستمع إليها باستماع متواصل من بداية السورة حتى نهاية السورة؟ هذا هو المستحب، السماع يستحب لكم السماع القارئ، وإذا قرأتم بأنفسكم فهو خير والحمد لله، يستحب لكم سماع القارئ والإنصات والتدبر والتعقل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله المسعود في بعض الأيام في بعض مجالسه أن يقرأ عليه القرآن، فقال عبد الله: يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله المسعود أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي: حسبك. قال عبد الله المسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تلتفان، عليه الصلاة والسلام، والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمؤمن يقرأ ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فالمؤمن يقرأ في بيته، يصلي النوافل في بيته، ويكفي من التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء، كل هذا من أسباب المغفرة ومن أسباب رضا الله ومن أسباب انشراح الصدر وقوة الإيمان ومن أسباب طرد الشياطين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من القصيم وردتنا هذه الرسالة، بها مجموعة من الأسئلة. السائل ألف صاد عين القصيم يقول: سماحة الشيخ، ما حكم نظر المخطوب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها ودون حجاب على رأسها؟ نرجو من سماحة الشيخ التوجيه. لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر المخطوبة، فالسنة للخاطب أن ينظر إليها وإلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها، كل هذا لا بأس به، لكن من غير خلوة، ينظر إليها من دون خلوة بها، مع بفضل أبيها أو أمها أو غيرهما، أو من بعيد من فرجة أو من جدار أو من شبه ذلك لا بأس. أما الخلوة بها في محل واحد لا يجوز، لكن إذا اجتمع بها مع أمها أو مع أختها أو مع عمتها أو مع غيرهم فلا حرج في ذلك، بل هو مستحب، يستحب له أن ينظر، لأن هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يؤذن بينهما. السائل يقول: هل حضور حفلات الزفاف التي فيها دف جائزة؟ نرجو منكم التوجيه. وبالنسبة للرقص بالنسبة للنساء هل هو جائز؟ الدف مستحب الزواج في حفل العرس، يستحب الدف للنساء، وكان يفعل عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إعلان النكاح، فلا بأس بحضوره ولا بأس بسماع الأغاني المعتادة التي ليس فيها وحش، لا حرج في ذلك، يسحب حضوره ويسحب فعل الدف أيضا، لأن هذا كله من باب إظهار النكاح، ولا بأس بالرقص أيضا إذا كما فيه للنساء بين النساء، لا حرج في ذلك. بالنسبة لسماحة الشيخ لمكبرات الصوت التي توضع عادة في حفلات الزواج، أيضا هل لكم توجيه؟ لا حرج في ذلك، إذا كانت لإسماع النساء، إذا كان الحفل كبير، إذا كان الحفل كبيرة ويحتاج إلى مكبرات الصوت فلا بأس، لكن لا يكون في يظهر الأسواق وللرجال يكون يلاحظ هذا، أن يكون بقدر الحاجة، يكون بقدر حاجة النساء المستمعات، هذا أحوط. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل عن كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للنووي سماحة الشيخ. كتاب جيد مفيد، فيه بعض الأشياء الضعيفة لكنه مفيد في الجملة، يستفاد منه في الجملة. نعم. آخر سؤال للسائل من القصيم ألف صاد عين يقول: ما حكم الاستعاذة عند التثاؤب وهل ورد دليل على ذلك؟ لا حرج فيها، لأنها من الشيطان، لكن لم يرد شيء يدل على استحبابها، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدهم فليخدم ما استطاع، فليضع يده على فيه هذا يدل على أنه من الشيطان. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس، لكن لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بالكظم يعني ضم الفم لعدم فقره، وكذلك ربط الجلد على الفم، كل هذا مستحب، لأن الشيطان إذا فقر فاه يضحك منه، فالسنة هي أن يكظم ما استطاع وأن يضع له على فيه، هذا هو السنة. وإذا قال عبد الله بشرف فلا حرج إن شاء الله. لا حرج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وصلتنا رسالة من المغرب من الهاشم بولا، يقول في هذا السؤال: ماذا تقولون سماحة الشيخ على الشخص الذي يفضل زوجته على والدته، وهل هذا يجوز؟ نرجو التوجيه في ذلك. هذا يختلف، إذا كان قد قام بحق زوجته حق أمه في ملابسها المعتادة وطعامها وشرابها، ولكن يخص الزوجة بأشياء تناسبها تناسب أمثالها فلا بأس، للزوجة ملابس تناسبها وللأم ملابس تناسبها، فإذا أعطى كل واحدة ما يناسبها فلا حرج في ذلك، ولو كان الذي أعطى الزوجة أكثر أو أعلى لأنه لا يناسبها، والمرأة التي هي أمه يناسبها شيء آخر فلا حرج في ذلك، كل واحدة تعطى ما يناسبها من الشخص، فيعطي الزوجة من الملابس وغيرها ما يناسبها، ويعطي الوالدة من الملابس ما يناسبها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أبو عبد الله من الزلفي، له مجموعة من الأسئلة. يقول: العام الماضي لم نبت في المزدلفة، حيث معنا نساء كبيرات في السن، عددهن 5 نساء و4 رجال، هل علينا شيء في ذلك سماحة الشيخ؟ من لم يبت في المزدلفة يدم يذبح في مكان البقرة، لأن المبيت فيها واجب، فمن تركه عمدا أو تساهلا فعليه دم، لأن الواجب هكذا، كل واجب إذا ترك يكون فيه دم يذبح في مكان البقرة، والمبيت في المزدلفة واجب، إلا من تعسر عليه بأن حيل بينه وبين ذلك بسبب الزحمة عند انصراف من عرفات ولم يتيسر له ذلك للزحمة الكبيرة حتى فات الوقت فهو معذور. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له فقرة أخرى، يقول: ما حدود هجران الأخ لأخيه؟ وإذا هجرت ولدي 3 أيام بلياليهن تأديبا له على معصية، فهل هذا جائز؟ نعم، الهجر بين الإخوان حده 3، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق 3. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسنة، يعني في الحق الذي بين الناس، حقوق الدنيا، الخصومات أو غيرها. أما إذا كان الهجر لله من أجل بدعة أو معاصي ظاهرة فهذا ليس له حد، فله أن يهجر حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام حتى تاب الله عليهم. فالمقصود أنه إذا كان لحقه خصومة بينه وبينه أو سبه أو شتمه أو هجره لا بأس، لكن من 3 أيام فأقل. أما إذا كان لحق الله لأنه رجل مبتدع أو أظهر المعاصي ولم يقبل النصيحة هذا يهجر حتى يتوب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال أخير، يقول: سماحة الشيخ، بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، إذا أتى به الإنسان هل في ذلك بأس؟ يستحب أن يأتي بالوداع، لأنه في خلاف، بعض العلم يرى واجب، فإذا طاف الوداع في العمرة يكون أفضل وأحوط. جزاكم الله. إلا إذا كان خروج في الحال اعتمر ومشى ما يحتاج بدع، طاف وسعى ثم مشى ما يحتاج بدع، لكن لو تأخر يوم يومين يعني تأخر وقتا طويل يستحب له يودع. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته. أيها الإخوة والأخوات، أجب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.